أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل بنا الكلام إلى تفسير قول الحق عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا، وهذه من جملة المنهيات التي ذكرت في هذه الآيات الكريمة، ولا تقتلوا النفس، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ثم قال ولا تمشي في الأرض مرحا. قال المصنف رحمه الله المرح الخيلاء والكبر في المشية، وقيل هو إفراط السرور بالدنيا، وإعرابه مصدر في موضع الحال. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني لا تمشي مشية المرح الذي هو متكبر ومفرط في سروره بالدنيا، فيكون له نوع من المشي يختال به ويتكبر به على الناس ويتعاظم به في نفسه. إنك إن فعلت ذلك لن تخرق الأرض، أي لن تجعل فيها خرقا بمشيك عليها. هذه الأرض يمشي عليها آلاف الناس، مع ذلك ما استطاع أحد بمشيه أن يحفر الأرض. وأيضا الخرق هو القطع، وقيل معناه لا تقدر أن تستوفي جميعها بالمشي. إذن الخرق هنا ليس هو قطعها إلى الأسفل، وإنما استيفاء المشي في الأرض كلها. ما يستطيع الإنسان أن يعم الأرض بالمشي، بجبالها، بأنهارها، ببحارها، بصحرائها، بكل مكان فيها. والمراد بذلك تعليل النهي عن الكبر والخيلاء، أي إذا كنت أيها الإنسان لا تقدر على خرق الأرض ولا على مطاولة الجبال، فكيف تتكبر وتختال في مشيك؟ لا تستطيع أن تكون أطول من الجبل، ولا تستطيع أن تحفر الأرض، فعلى ماذا تتكبر؟ يعني لا تؤثر من فوقك ولا تؤثر من تحتك. لن تخرق الأرض، لا تؤثر من تحت، ولن تبلغ الجبال طولا، لا تؤثر من فوق، فأنت من فوق ومن تحت عاجز، فلما تتكبر وتمشي في الأرض مرحا؟ وإنما الواجب عليك التواضع. كل ذلك، كل ذلك، كل ما سبق، ولا تقتل النفس، ولا تقرب مال اليتيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا وقبله، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كل هذه أيضا، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذه المنهيات كلها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الإشارة إلى ما تقدم من المنهيات، والمكروه هنا بمعنى الحرام، لا على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه دون الحرام. لذلك كان الأئمة رضي الله تعالى عنهم، الأئمة الأربعة وغيرهم من أقرانهم، كانوا يعبرون عن التحريم بلفظ الكراهة. فيسأل أحد الأئمة رضي الله عنهم عن شيء فيقول أكرهه، فنجد في كتب المذهب ويحرم كذا، فيأتي من لا يعلم هذا الأمر يقول كيف إمامهم يقول أكره كذا وهم يكتبون يحرم كذا؟ لأن الإمام لا يتلفظ بلفظ الحرام تورعا، وإنما يذكر لفظ الكراهة، لفظ الحرام شديد، لذلك يتورعون عن القول به خشية الخطأ. فأيضا يشهد لهذا الاستعمال قول الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. فهذا معنى آخر غير المعنى الاصطلاحي الذي استقر في كتب أصول الفقه، أن المكروه ما نهي عنه نهيا غير جازم، أو بعبارة أخرى ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ليس هذا المراد. وإعراب مكروها نعت لسيئة. نحن ماذا نقرأ؟ نقرأ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. القراءة التي عليها هذا التفسير قراءة نافع، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. لذلك هنا فسر مكروها نعت لسيئة، أو بدلا أو بدل منها، أو خبر ثان لكان. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. كأن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن الإنسان إن اجتنب هذه الأشياء كلها، لم يقل لوالديه أف، ولم ينهرهما، ولم يقرب الزنا، ولم يجعل يده مغلولة إلى عنقه، ولم يقتل ولده، ولم يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولم يقرب مال اليتيم، ولم يقف ما ليس له به علم، لكنه ليس موحدا لله عز وجل، لا ينفعه ذلك. لذلك هنا أفرد هذا النهي بالتكرار، ولا تجعل مع الله إلها آخر، بدأ بهذا النهي لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم ذكر سائر الآيات. بعد أن بين كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أعاد هذا المنهي فقال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وإن اجتنبت هذه المنهيات كلها لكن لم تجتنب الشرك بالله عز وجل، لا يكون ذلك نافعا لك في الآخرة. أفأصفاكم ربكم بالبنين، واتخذ من الملائكة إناثا خطاب على وجه التوبيخ للعرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. والمعنى: كيف يجعل لكم الأعلى من النسل وهو الذكور ويتخذ لنفسه الأدنى وهو البنات. ومعنى أصفاكم خصكم، يعني أعطاكم الأفضل من الأولاد واصطفى لنفسه الأدنى. إنكم لتقولون قولا عظيما، أي عظيم النكر والشناعة. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما تقولون، كما نحن نقرأ كما يقولون هنا بالخطاب، إذن لم تغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذا احتجاج على الوحدانية، وفي معناه قولان: أحدهما أن المعنى لو كان مع الله آلهة لابتغوا سبيلا إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته سبحانه. نعم، نحن نقرأ كما يقولون هنا في قراءة نافع: كما تقولون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذن لو كان مع الله آلهة لابتغت هذه الآلهة سبيلا إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته، فيكونون من جملة عباده، فيبطل وصفهم بكونهم آلهة. والآخر: لابتغوا سبيلا إلى إفساد ملكه ومعاندته في قدرته. لو كانوا آلهة، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كان هؤلاء لو كانوا آلهة يريدون التصرف بمقتضى إلهيتهم، فيعبثون في الكون كما يريدون، فما فعلوا ذلك، ومعلوم أن ذلك لم يكن، فلا إله إلا هو سبحانه. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، يسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن. نحن في قراءتنا تسبح، في قراءة نافع: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. الآية: اختلف في كيفية هذا التسبيح، فقيل هو تسبيح بلسان الحال، أي بما تدل عليه صنعتها من قدرته وحكمته سبحانه. وقيل إنه تسبيح حقيقة، وهذا أرجح لقوله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإذا هذه المخلوقات كلها، السماوات والأرض ومن فيهن، كل واحد منها له لسان يسبح الله تعالى به لا نعلمه. الطير يسبح، والأشجار تسبح، والأنهار تسبح، والبحار تسبح. كيف تسبحه؟ الله تعالى أعلم، نحن لا ندرك إلا عالمنا. وهذه عوالم متعددة، كل لها له تسبيح. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. في معناه قولان: أحدهما أن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يستره من الكفار إذا أرادوا به شرا ويحجبه منهم. فإذا قرأ القرآن صار هناك حجاب في النظر لا يستطيع المشركون أن يروه، والآخر أنه يحجب الكفار عن فهم القرآن، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك بين قراءتك وفهم ما تقرأه وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال المصنف رحمه الله: وهذا أرجح لما بعده. والمستور هنا قيل معناه مستور عن أعين الخلق، لأنه من لطف الله وكفايته، فهو من المغيبات هذا الحجاب. وقيل مستور معناه ساتر، مفعول بمعنى فاعل. وجعلنا على قلوبهم أكنة، جمع كنان، وهو الغطاء، أن يفقهوه، مفعول من أجله تقديره كراهة أن يفقهوه، وهذه كلها استعارات في إضلالهم. لذلك هذه الآية تقوي أن يكون المراد بالتي قبلها بالحجاب المستور حجاب عن الفهم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده سبحانه، الآية معناها إذا ذكرت في القرآن وحدانية الله تعالى فر المشركون عن ذلك لما فيه من رفض آلهتهم وذمها، ولوا على أدبارهم نفورا، مصدر في موضع الحال يعني نافرين. نحن أعلم بما يستمعون به، كانوا يستمعون القرآن على وجه الاستهزاء، والضمير في به عائد على ما، أي نعلم ما يستمعون به من الاستهزاء. إذن قد يستمع الإنسان لينتفع، وقد يستمع ليستهزئ، وقد يستمع ليترقب. مثلا بعض الناس يستمعون إلى المتكلم لا للنفع ولا للاستهزاء، لكن للمراقبة، يعني ينتظرون منه خطأ أو ينتظرون منه شيئا، فهم ينتبهون تماما، أول ما يخطئ يكتبون أخطأ كذا قال كذا. إذن هذا الاستماع ليس استماع نفع، إنسان آخر يستمع لينتفع، إنسان ثالث يستمع ليستهزئ، إنسان رابع يستمع لينظر يعني ماذا يقال فقط ليتفرج. إذن كلهم يستمع ومقاصدهم في الاستماع مختلفة. فالله تعالى قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن هؤلاء يستمعون لينتفعوا وليس مجرد الاستماع. يتكلم ولو قل عددهم، كما أنه بلغوا عني ولو آية، بلغوا ولو رجلا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم نعم. لذلك انتشار المعرفة يعني لم يؤثر في انتفاع الناس. يعني مثلا كان الذين يسمعون القول 1000 شخص، ينتفع منهم كم من 1000؟ 100. إذن كم نسبة 100 من 1000؟ 1 من 10. طيب، بوسائل الجريدة والكتاب، الوسائل المطبوعة، صار الذين يقرؤون بدل 1000 100,000. كم الذين انتفع منهم؟ 100 صارت 10,000. إذن كم بقيت النسبة؟ 1 من 10. طيب انتقلنا إلى الوسائل المسموعة والمرئية والكذا، صار الذين يسمعون مليون، كم الذين ينتفعون؟ 100,000 مثلا. إذن 100,000 على مليون تساوي 1,000 من 10,000 تساوي 100 من 1,000 تساوي 1 من 10، نسبة ثابتة تقريبا. لذلك لا نرى في المجتمعات ولا نرى في الأشخاص مزيد انتفاع بمزيد استعمال الوسائل، العدد هو نفسه، ما حصل شيء جديد، نفس النسبة. كثر المستمعون كثر المنتفعون، قل المستمعون قل المنتفعون. فنحن قد يقول القائل طيب أليس هذا أحسن، كان عندك مثلا 1,000 يسمعون استفاد منهم 100، أليس أحسن يسمع مليون يستفيد 100,000؟ هذا المنطق عامل به الخطاب الآخر، الخطاب الفاسد الباطل، ما كان له أذن سامعة في بلاد المسلمين، ما كان هناك من يسمعه، المفاسد ما كانت تدخل إلى داخل بيوتنا. معناها هذه الوسائل وإن أفادتنا قليلا لكن أدخلت إلى بيوتنا ما كنا لا نتصور دخوله يوما ما. ففي هذه التجارة من الرابح من الخاسر؟ نحن ما استطعنا أن ننافس المنتج. مثلا إنسان يصنع في مصنع شيئا، يسمع الناس أن هذا أمر مربح فيحاولون أن يصنعوا مثله لينافسوه. نحن العالم الإسلامي أو الدعاة إلى الله عز وجل لا يستطيعون المنافسة في هذه التجارة أو في هذه الصناعة. مهما قدمت من تسجيلات، مهما قدمت من يوتيوب، مهما قدمت من فيسبوك، مهما قدمت من تليجرام، مهما قدمت من إيش كمان من إلى آخره، ما يدخل عليك أقوى وأكثر وأشد مما تخرج أنت مهما كنت. يعني بمجموع العالم الإسلامي أقل بكثير مما يدخل علينا. لذلك نحن لم نكن رابحين حقيقة في هذا الأمر. فماذا علينا أن نفعل حتى نعوض هذه الخسارة؟ لدينا منتج أو مصنع لا يوجد عند غيرنا، لا يستطيع أحد أن ينافسنا فيه. وما هو؟ حي على الصلاة حي على الفلاح. ما عندهم حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يستطيعون أن ينافسوك فيه. لذلك حضور المساجد، الجمع، الجماعات، مجالس العلم في المساجد، هذا ما عندهم مثله. صحيح هو أقل انتشارا لكن هو أنفع وأكثر أثرا. أنت لما ترى شيئا في الاتصالات الحديثة تسمع 5 دقائق 10 دقائق ما يعجبك، أو يأتيك هاتف، أو مثلا تسمع بالسيارة من باب أن تضرب عصفورين بحجر واحد، يعني تسمع بالشكل ليس أنت مستوفزا. أما في المسجد فرغت وقتك وذهنك وعقلك وأذنك وكل شيء، فصار مستوى الانتفاع أعلى بكثير. لذلك الإنسان لو سمع المحاضرة من التسجيل طعم آخر غير الطعم الذي يسمعه فيها نفسها. مثلا هناك خطب حماسية كثيرة يسمعها الناس في التسجيل، لو سمعوها عند إلقائها المعنى مختلف جدا، من سمعها وهي تلقى له وقع كبير جدا. فنحن في نهاية الأمر هذا الشيء لا نتركه، لأننا إن فعلناه وإن لم نفعله هؤلاء يهجمون علينا، فنصد هجومهم يعني بالقدر الممكن لنا. أما لا نتصور يوما ما أن تكون هذه الأشياء هي سببا في نصرنا أو سببا في إيصال الإسلام إلى العالم، لا. لذلك الذي يعني يكثر التعويل على هذه الأشياء لا يأخذ الحقائق، يأخذ ما يسمى شيئا افتراضيا، هو كل هذا يسمى عالم افتراضي. أيضا تأخذ تدينا افتراضيا، وتأخذ جمهورا افتراضيا. ومن الأسف صار الناس يعني توزن قيمتهم بقيمة أتباعهم في هذا الفضاء. يقول لك هذا فلان عنده مليون، وهذا فلان 10 ملايين، فلان 100 ألف، فلان جماعة 10 آلاف، هذا يعني لا قيمة له، فلان عنده 2 3. صارت هذه موازين القيمة، هذا قيمة افتراضية لا حقيقة لها، لأنه والعياذ بالله تعالى أقل مغني لديه أعظم من أكبر العلماء، أقل مغني أكثر من أكبر العلماء، معناها هذا ليس مقياسا. إذا فعلنا نحن هذا مقياسا نحن خاسرون، نحن خاسرون فيه. هذا المغني الذي له أكثر من أكبر العلماء، صحيح يوجد هؤلاء، لكن بعد موته من يتبعه؟ لا يتبعه أحد. وهذا العالم الذي لا يعرفه أحد سيبقى ذكره قرونا طويلة. لذلك أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. المكث في الأرض لا تدري متى ينبت، قد يأكل الإنسان نواة شيئا من الفاكهة يرميه هكذا وهو لا يدري، فهذا تحتفظ به الأرض سنة كاملة، بعد ذلك يبدأ بالنبات يصير شجرة يثمر ويأكل الناس منه، وصاحب هذه النواة لا يدري أين رماها متى رماها لا يعلم، ونفع الله تعالى بها كثيرا. لذلك لا نجتزئ عن مجالس العلم بهذه يعني إيش نسميها، ماذا نصطلح في تسميتها، بالمسكنات. مجالس العلم غذاء ودواء، وهذه التسجيلات أو هذه مسكنات، يعني الدواء لتخفيف الألم، ألم فقد العلم أو ألم فقد مجالس العلماء، إنما الحرص على مجالس العلماء. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، جعلنا الله وإياكم منهم. ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم النبي يبعث وحده، والنبي يبعث معه الرجل، والنبي يبعث معه الرجلان، والنبي يبعث معه الرهط، والنبي يبعث معه أقوام كثيرة. فليس قلة السامعين دليل إخفاق المتكلم، ليس قلة السامعين دليل عدم صلاح الكلام، هذا تقصير من الناس. طيب، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، الآية معناها إذا ذكرت في القرآن وحدانية الله تعالى فر المشركون عن ذلك لما فيه من رفض آلهتهم وذمها، ولوا على أدبارهم نفورا، مصدر في موضع الحال، نافرين. نحن أعلم بما يستمعون به، كانوا يستمعون القرآن على وجه الاستهزاء، والضمير في به عائد على ما، أي نعلم ما يستمعون به من الاستهزاء. وإذ هم نجوى، أي جماعة يتناجون، أو هم ذو نجوى، والنجوى كلام السر. وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خلا بعضهم ببعض قالوا هذا سحر، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قيل معناه جن فسحر، وقيل معناه ساحر، وقيل هو من السحر بفتح السين وهي الرئة، أي بشرا ذا سحر مثلكم، وهذا بعيد. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، ضربوا لك الأمثال، واحد قال مجنون، واحد قال شاعر، واحد قال كاهن، واحد قال كذا، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فضلوا أي مثلوك بالشاعر والساحر والمجنون، فضلوا عن الحق فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى. ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة وأصحابه، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، الآية معناها إنكارهم البعث، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، بعد أن تبلى أجسامنا، تبلى لحومنا، تبلى جلودنا، تبلى شعورنا، نصير عظاما أو رفاتا. الرفات العظام تتآكل، فالذين يحفرون القبور يجدون في القبر عظما، إذا لمسوه هكذا سقط في، يعني صار غبارا، لأنه بعيد عن الهواء يبقى محافظا على شكله، أول ما يدخله الهواء ويلمس يصير كالغبار، هذا الرفات يقال رفات. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، معنى الآية إنكارهم البعث واستبعادهم أن يخلقهم الله خلقا جديدا بعد فنائهم. والرفات الذي بلي حتى صار غبارا أو فتاتا. وقد ذكر في الرعد اختلاف القراء في الاستفهامين، أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدة، الإنسان لحم ودم لذلك يبلى. طيب كونوا حجارة أو حديدا، هل ستبقون؟ المعنى لو كنتم حجارة أو حديدا لقدرنا على بعثكم وإحيائكم، مع أن الحجارة والحديد أصلب الأشياء وأبعدها عن الرطوبة التي في الحياة، فأولى وأحرى أن نبعث أجسادكم ونحيي عظامكم البالية. فذكر الحجارة والحديد تنبيها بهما على ما هو أسهل في الحياة منهما، يعني لو كنتم حجارة أو حديدا لبعثناكم، فكيف وأنتم أخف من ذلك. ومعنى قوله كونوا أي كونوا في الوهم والتقدير، وليس المراد به التعجيز كما قال بعضهم في ذلك، يعني قدروا كونكم وليس أمرا أن يكونوا. أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني السماوات والأرض والجبال. وقيل بل أحال على فكرتهم عموما في كل ما هو كبير عندهم، أي لو كنتم حجارة أو حديدا أو شيئا أكبر عندكم من ذلك وأبعد عن الحياة لقدرنا على بعثكم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. في سورة ياسين قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فسينغضون إليك رؤوسهم، أي يحركونها تحريك المستبعد للشيء أو المستهزئ. ويقولون متى هو؟ الإنسان المبطل عندما يناقش لما تأتيه إلى حجة فورا يسأل سؤال آخر، يهرب بالسؤال الثاني. فهنا السؤال من يعيدنا؟ الله لم يلتزم بذلك، يقول متى؟ طيب متى يكون ذلك؟ أي متى يكون البعث؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. الدعاء هنا عبارة عن البعث بالنفخ في الصور، فإذا نفخ فيه نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والاستجابة عبارة عن قيامهم من القبور طائعين منقادين، وبحمده في موضع الحال أي حامدين له، يوم يدعوكم فتستجيبون حامدين. وقيل معنى بحمده بأمره. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني لبثتم في الدنيا أو في القبور كما حصل مع الفتية المؤمنين أصحاب الكهف. كم لبثنا؟ قال لبثتم يوما أو بعض يوم. النوم هذا الذي ناموه ظنوه يوما أو بعض يوم. كذلك الإنسان في حياته لما يكبر يصير هرما ينظر فيما سبق من حياته فيقول كأنه منام خيال، مضى من عمره 70 60 50 سنة يقول منام يا أخي خيال. وهكذا حال الحياة كلها. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. العباد هنا المؤمنون، عباد الله عز وجل على قسمين، العبودية العامة وهي كل مخلوق عبد لله عز وجل، والعبودية الخاصة الذين اختاروا عبودية الله طوعا. الخلق كلهم عبيد مقهورون لله عز وجل، لكن منهم من يتكبر عن تلك العبودية، ومن العباد من يختار طوعا طاعة الله تعالى فيكون هذا العبودية الخاصة. فهنا المراد بهذه الآية أهل العبودية الخاصة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. العباد هنا المؤمنون، أمرهم أن يقولوا أن يقول بعضهم لبعض كلاما طيبا لينا. وقيل أن يقولوه للمشركين ثم نسخ ذلك بالسيف. نبهنا مرارا المصنف رحمه الله تعالى يكثر من القول بالنسخ بالسيف، ولا داعي لذلك والله تعالى أعلم، لأنه القول بالتي هي أحسن مطلوب بسيف وبغير سيف، فليس الحسن منافيا للسيف. وإعراب يقول كقوله يقيم الصلاة في إبراهيم. يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يعني يحرش بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، سبحانه إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قيل يعني الملائكة وقيل يعني عيسى وأمه وعزير وقيل نفر من الجن كان العرب يعبدونهم والمعنى أنهم لا يقدرون على كشف الضر عنكم فكيف تعبدونهم ادعوهم يعني جربوا دعاءهم هل سيستجيبون لكم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا يعني الكشف إما كشف كلي أو كشف جزئي تحويل الضر لا يستطيعون دفع الضر يحولونه يخففونه هؤلاء لا يستطيعون هذا ولا ذاك أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة المعنى أن أولئك الآلهة الذين تدعون من دون الله هم مع كونهم معبودين عندكم هم يبتغون القربة إلى الله ويرجونه ويخافونه فكيف تعبدونهم معه هم مربوبون هم مخلوقون فكيف تعبدونهم أولئك الذين يدعون يعني الآلهة الذين يزعمون أنهم آلهة يدعونها من دون الله هم يحتاجون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة وإعراب أولئك مبتدأ والذين يدعون صفة له ويبتغون خبره والفاعل في يدعون ضمير للكفار وفي يبتغون للآلهة المعبودين وقيل الضمير في يدعون ويبتغون للأنبياء المذكورين قبل في قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض إذن هنا تفسير آخر بعيد عن التفسير الأول التفسير الأول يجعل أن الكلام متعلق بالآلهة المزعومة التي يدعوها المشركون التفسير الثاني أن هذا راجع إلى قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب والوسيلة هي ما يتوسل به ويتقرب أيهم أقرب بدل من الضمير في يبتغون أي يبتغي الوسيلة من هو أقرب منهم فكيف بغيره القريب إلى الله عز وجل يريد وسيلة إلى الله فكيف البعيد عن الله أو ضمن يبتغون معنى يحرصون فكأنه قيل يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله بالاجتهاد في طاعته ويحتمل أن يكون المعنى أنهم يتوسلون بأيهم أقرب إلى الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب إلى الله تعالى ويرجون رحمته سبحانه ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا من الحذر وهو الخوف وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا يحتمل هذا الهلاك وجهين أحدهما أن يكون بالموت والفناء الذي لا بد منه قبل يوم القيامة لا يبقى أحد على قيد الحياة الدنيا لا بد من الموت والآخر أن يكون بأمر من الله تعالى يأخذ المدينة دفعة واحدة فيهلكها وهذا أظهر لأن الأول معلوم الذي هو الموت لا يفتقر إلى الإخبار به، والهلاك والتعذيب المذكوران في الآية هو في الحقيقة لأهل القرى، أي مهلكوا أهلها أو معذبوهم. كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعني في اللوح المحفوظ. وروي أن هلاك مكة بالحبشة، هذا مأخوذ من حديث يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، والمدينة بالجوع، تتركون المدينة على أحسن ما كانت، والكوفة بالترك، والأندلس بالخيل. الله تعالى أعلم. وسئل الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير عن غرناطة، المصنف رحمه الله تعالى من غرناطة، أستاذه من غرناطة، فقال يعني سئل عن غرناطة هل أصابها العذاب أم لا، مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة، فقال أصابها العذاب يوم قتل الموحدين بها في ثورة ابن هود. هذا ابن هود أحد ملوك الطوائف في الأندلس، كان هناك وقت في الأندلس كل مدينة فيها ملك، ملك غرناطة، ملك قرطبة، ملك إشبيلية، ملك كذا، ملوك كل مترين يوجد ملك. فدخل أحد الملوك على البلد الأخرى فقتل من فيها، فقال هذا عذابها. وأما هلاك قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغيرها بأخذ الروم لها، المصنف في القرن السابع، لو انتظر قليلا رحمه الله تعالى لرأى هلاك غرناطة أيضا بأخذ الإسبان لها في القرن العاشر الهجري. غرناطة أخذها الإسبان سنة 897 للهجرة، المصنف متوفى كم؟ 741، يعني بعد وفاته بمئة وكم؟ 150 سنة تقريبا، بعد قرن ونصف من وفاته دخل الإسبان إلى غرناطة، وذلك بعد 40 سنة من فتح القسطنطينية. القسطنطينية اسطنبول 857 أخذ المسلمون القسطنطينية، 897 بعد 40 سنة كاملة خسر المسلمون غرناطة، آخر معاقل المسلمين في الأندلس. لذلك ما من بلد إلا وحصل فيه من المصائب، وكما يقال يعني لا يوجد أحد أحسن من أحد، كل البلاد تعرضت للمحن. المدينة على ساكنها الصلاة والسلام كانت فيها وقعة الحرة، دمشق تعرضت أولا، دخلها بنو العباس قتلوا من فيها من بني أمية وهدموا سورها حجرا حجرا، ثم بغداد دخلها هولاكو، ثم بعد ذلك دمشق دخلها تيمورلنك، فكل المدن الكبرى حصل فيها ما حصل، مع من فيها من الصالحين، من فيها من الأولياء، من فيها من العلماء. فهذه الأيام دول، الأيام دول، يعني يحصل في كل مكان شيء لا يتصور حصوله فيقع، بعد سنوات في مكان آخر لا يتصور حصوله يقع، بعد سنوات في مكان آخر لا يتصور حصوله وقع. فهذا يعني كما أن بني آدم ليس لهم الخلد، كذلك المدن والقرى ليس لها خلد، والله تعالى أعلم. كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعني اللوح المحفوظ. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الآيات هنا يراد بها التي يقترحها الكفار، يأتي الأنبياء إلى أقوامهم فيقول الكفار أم أنزل علينا كتابا من السماء، ائتنا بملائكة، فجر لنا ينبوعا، افعل كذا. هذا يقترحون الآيات فيجعل لهم ما طلبوا من الآيات فلا يؤمنون. لذلك وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فإذا رأوها ولم يؤمنوا أهلكهم الله تعالى. وسبب الآية أن قريشا اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل له الصفا ذهبا. الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، جبيل صغير. قالوا اجعل لنا هذا الجبل من الذهب حتى نؤمن بك. فأخبر الله تعالى أنه لم يفعل ذلك لئلا يكذبوا بها فيهلكوا، يعني إن جعل الصفا ذهبا ولم يؤمنوا يحكم عليهم بالهلاك. وعبر بالمنع عن ترك ذلك، يعني الله تعالى حاشا أن يمنعه أحد، لكن معنى المنع هنا الترك. وأن نرسل في موضع نصب، وأن كذب في موضع رفع. ثم ذكر ناقة ثمود، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، تنبيها على ذلك لأنهم اقترحوها، ثمود اقترحوا ناقة وكانت سبب هلاكهم. ومعنى مبصرة بينة واضحة الدلالة. إذن وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آية مبصرة واضحة بينة، فظلموا بها، فظلموا بتلك الآية. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إن أراد بالآيات هنا المقترحة فالمعنى أنه يرسل بها تخويفا من العذاب العاجل وهو الإهلاك. وإن أراد المعجزات غير المقترحة فالمعنى أنه يرسل بها تخويفا من عذاب الآخرة ليراها الكافر فيؤمن. وقيل المراد بالآيات هنا الزلازل والرعد والكسوف وغير ذلك من المخاوف. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، المعنى أذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط قريش، يعني بشرناك بقتلهم يوم بدر. وذلك قوله سبحانه سيهزم الجمع ويولون الدبر. وإنما قال أحاط بلفظ الماضي، وهو لم يقع لتحقيقه وصحة وقوعه بعد. وقيل المعنى أحاط بالناس في منعك وحياطتك منهم كقوله والله يعصمك من الناس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وعفو اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا. اللهم فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين.